كلمنا الروح القدس الاله الواحد امين. طب في حد معاه كتاب مقدس؟ يكون خط الجيش. ايوه هناخد جزء صغير من رسالة القديس بولس الرسول لأفسس الإصحاح الأولاني. بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا وكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. نعمة الله إلى آخر تحل على روحنا جميعا أمين. احنا في أبان الذي وصلنا النهاردة المفروض هناخد لتكن مشيئتك، عشان كده الجزء دوت بيكلمنا عن مسرة مشيئته. بس برضو ارجع افكركم واقول لكم ان لما نيجي نصلي ابانا الذي نفتكر ان فم المسيح نفسه هو اللي نطق بيها وهو اللي قالها، فاتخيل كده فم المبارك وهو عمال بيتكلم، بحيث ان انا يبقى ليا البعد الالهي الحلو اللي بينطق بيها واقدر اتمتع بيه واقدر ايه اخد منه وارتوي. فلما يجي كده السيد المسيح بنفسه هو اللي يقول لتكن مشيئتك، والكلمه دي ترددها بنفسه زي ما كان في البستان وراكع وقال كده هوت، لما بيقول له ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن مشيئتك وليست ايه مشيئتي. الاول تعالوا نتكلم عن مشيئة الانسان وعن مشيئة الله وازاي نشوف ان هما ممكن يتقابلوا، وبعد كده نفهم البعد اللي قايله السيد المسيح في حتة لتكن مشيئتك دهية. مشيئة الإنسان تملي أي إنسان ما هواش إنسان روحي، تبص تلاقيه باستمرار مشيئته هي إتمام شهوة جسده، إتمام رغباته، إتمام ميوله الخاصة، إتمام متعة معينة بتبقى شهوته. بتبقى مشيئة الإنسان غالبا ميالة للأمور الترابية، ما هياش بتفكر لفوق خالص. يعني مثلا كده هو تعالوا شوفوا واحد زي نبوخذ نصر لما بنى بابل وقف كده يتفرج على الأسوار بتاعتها قال ايه، هذه بنيتها بقوتي واقتداري لمجدي. أصبح هو مشيئته ايه هنا في حاجة زي كده، عمل عمل كبير ضخم وبنى مدينة عظيمة، لكن علشان ايه؟ أمور زائلة لأجل مجد ذاته. واحد تاني مثلا كده هو زي الناس بتوع برج بابل، كانت مشيئتهم ان هم يبنوا برج بابل علشان ايه؟ علشان يتحدوا الله، بيقولوا عشان لو ربنا جه غرقنا بالطوفان مرة تانية المية ايه ما طلناش. كانت هنا ارادة الانسان واضحة قوي، ارادة الانسان حتى لما يجي يعمل خير زي موسى النبي حاول ان هو يخلص الشعب بقوته ودراعه، مسك المصري وقتله، وتاني يوم لما جه بيفصل بين اليهودي واليهودي خاف وكش وطلع ايه يجري، ارادته ما يدريتش ان هي ايه تعمل اي حاجة لان ارادة الانسان ضعيفة، حتى لو هي في عمل الخير الارادة بتاعته بتبقى ضعيفة. مثال آخر في الكتاب المقدس نلاقيه يعني نشوف مثلا تاني في الكتاب المقدس واحد زي سيمون الساحر حاول ان هو يقتني مواهب الروح القدس بايه؟ بالدراهم. فجاء بيقول للرسل كده اهوت ايه الدنيا، خدوا فلوس اهي تدوني مواهب الروح القدس عشان انا كمان لا افرق شياطين واعمل واسوي، هيسوي الهوايل. هوايل ايه اللي هتسويها؟ فقال له ايه؟ لتذهب فضتك معك للهلاك. فكانت مشيئة الانسان لايه؟ للهلاك. وحتى لما يجي انسان كده يحاول يعمل صلاح، ما كانش ربنا كده هو، حتى لو انسان وثني ما كانش ربنا يوجد في قلبه كده حتة الصلاح من عنده هو، الارادة بتاعته تبقى ميالة للشر. زي مثلا كورش يقول كده هو، فنبه الرب قلب كورش ليبني هيكل الرب. يعني ربنا اللي نبه قلبه علشان يعمل حاجة حلوة، ها؟ ولما جابه وده وبتاع وعمل كده هو، ها بعد كده اصدر قرار بوقف الايه بالهيكل دوت. لما جم الناس السكان اللي حوالين الارض قالوا له دول بيبنوا بقى المدينة وهيتحدوه فيبقوا مملكة كبيرة وانفصلوا عنك، خاف على نفسه وخاف على مملكته، اصدر امر بوقوف الايه وقوف الشغل. وكان فيه معطلات كتير ايامنا حامية الكلام ده. فارادة الانسان علشان تكون صالحة لازم تكون موجودة فيها ارادة الله. طب تعالوا نشوف ارادة الله ايه. طبعا كلكم اعرف ادرى مني وحافظين ايات اكتر مني، لكن يعني اهو هتسند عليكم كده. وزي ما بيقول كده هو القديس بولس الرسول، وهذه هي ارادة الله ايه؟ قداستكم. انت سكر وعسل شوف. وآية تانية لما جم التلاميذ جابوا الأكل للمسيح لما كان بيكلم السامرية وقالوا له يا معلم كل، فقال لهم إيه؟ لي طعاما آخر لستم تعلمونه، طعامي أن أتمم إرادة أبي وأكمل إيه عمله. فإرادة ربنا هي خلاص نفس الإنسان وحياة القداسة. إرادة الله ده بصوا ربنا من الإرادة الحلوة بتاعته حتة كده بتعدي علينا في سفر التكوين ما ناخدش بالنا منها خالص. لما كده جه بيقول إيه؟ إيش المسيح؟ شكرا شكرا شكرا ثانك يو ثانك يو. بس جه لي هنا زي ما جه كده هو في سفر التكوين. شوفوا إرادة الله لما آدم أكل من الشجرة هو وحواء، فقال إيه؟ هو ذا الإنسان قد صار واحد منا. شوف إرادة ربنا هنا إيه؟ يعني إيه واحد منا؟ عارف بالخير والشر. كلمة صار واحد منا يعني هو بإرادته الصالحة هيطعم الإنسان في طبيعته الإلهية من خلال تجسد المسيح. شوف من إمتى قايلها؟ ده غير الوعد اللي قاله إن نفس المرة يسحق رأس الحية، كلكم عارفين دي. لكن دي حته كده بتعدي علينا وقعه ما بناخدش بالنا منها. ها هو ذا الانسان قد صار واحد منا عالما بايه؟ بالخير والشر. يعني ربنا مرتب منذ الازل حسب مسره مشيئته ان هو يطعم الانسان في ذاته الالهيه في شخص المسيح المبارك علشان ايه؟ يدي للانسان المجد السماوي. وإرادة ربنا إن هو يخلي الإنسان يكون ابن خاص ليه، وإرادته إن هو يديله المجد السماوي، وإرادته إنه يديله الميراث، وإرادته إن هو يخليه أعلى من مستوى كل البشر، يديله مجد تاني. ويمكن قبل كده زمان اللي منكم بقى يرجع بالذاكرة كلمتكم عن موضوع من هو المسيحي، ها؟ حد فاكر الموضوع ده؟ أن قلنا فيه كان بتاع 15 نقطة ولا 17 نقطة عن حاجات كتير المسيح بيكلفنا بيها، ان احنا يعني مثلا نقطع كسفراء، من يتكلم فبأقوال الله، كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحيات، انتم نور العالم، انتم ملح الارض، يجي يقول كده هوت ارسلتكم حملان، انت حملان. ادى صفات كتيرة خالص للانسان المسيحي بإرادة الصالحة. وإرادة الله ومشيئته الحلوة لما أجي أقول له لتكن مشيئتك، مشيئة الله باستمرار إنه هو يخلي الإنسان في مجد عجيب. وإلا ما كانش يديله مجد الملكوت زي ما شرحنا قبل كده، ها، وقوة الملكوت ونعمة الملكوت وقوة الآب والابن والروح القدس، ويخلي الإنسان يبقى عنده قوة الإيمان، ويخلي الإنسان معاه علامة الصليب المحيي، ومعاه واخد الخلاص مجاني، حاجات كتير جدا ربنا من مشيئته الصالحة عمال يدي خير للإنسان. ده الله من حبه للإنسان يقول كده، هو رب المجد الفم المبارك يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. من مشيئته حتى الأشرار بيحتملهم وبيديهم خير، يديهم فرصة يتوبوا. حتى يهوذا اللي بيسلمه هيقتله هداله فرص كتير، حتى يهوذا اداله فرص. فتملي حتى كده ربنا يسوع نفسه قال كده، هو اسف اخطيت، بولس الرسول يقول ايه، الله يريد ان الجميع ايه يخلصون وايه الى معرفة الحق يقبلون. فمن مشيئة الله انك انت تخلصي، ومن مشيئة الله انك انت يبقى ليك معرفة حقيقية بمعايشة مع مين، مع المسيح الملك. وتخيلي كده لما يخليك انت بنت الملك يبقى ايه المجد بتاعك وايه وضعك، انت بنت الملك وبنت الملكة، يبقى ارادة الله عالية جدا. طب انا ازاي الارادة بتاعتي تتفق مع ارادة الله؟ في ثلاث حالات، يا اما الارادة بتاعتي ماشي عكس ارادة ربنا، دي في اتجاه ودي في اتجاه، يا اما ارادة ربنا ماشي في اتجاه وانا ماشي في نفس الاتجاه، ها، متوازيين، بس عامل نفسي اله قصاد الاله ده، عامل نفسي اله ايه مع الاله ده، فخطين متوازيين لا يمكن يتقابلوا. والنوع الثالث ان ارادة الله تنطبع على ارادة الانسان وتتلغي ارادة الانسان، وتبقى ارادة الانسان هي ارادة مين، ارادة الله. والامثلة كتيرة خالص للحالة الاخيرة دي. شوفوا مثلا كده واحد زي مين، ابونا ابراهيم، اترك ارضك وعشيرتك للارض التي اريك، حاف اتنفس اتكلم، ارض ما يعرفهاش، لم العذال ولم عيلته ومشي رايح فين. طب تخيلوا بقى كده مثلا لما مراته ولا الخدمين يقولوا احنا رايحين فين، هيقول لهم ايه؟ ما اعرفش. اقول الراجل ده مجنون ولا لا؟ ابسط حاجه مش كده، ما كانش في دماغه. ربنا قال حاضر يا رب، خلاص لتكن مشيئتك، هات ابنك اذبحهولي، حاضر يا رب. وعيت ربنا ابراهيم، هتذبح ابنك، ربنا عايز كده، خلاص خلاص انتهت انتهت. طب مين يقول كده؟ ها، واحد لغى ارادته تماما، لغى ايه ارادته تماما. ده الانسان اللي انطبعت فيه ارادة الله بقت هي ارادته الشخصية، اصبح هو بلا ارادة وارادة الله هي اللي ايه اللي نفذ فيه. مثال تاني بيوضح لنا برضو الحتة دي ازاي الارادة تبقى كاملة. شوفوا كده مثلا ايليا، نعم يا رب، روح على نهر كريت هبعت لك الاكل، حاضر. نشف النهر واشرب من النهر، حاضر. نشف النهر، روح لواحدة ارملة هتعولك، واحدة ايه من صرف الطايدة، ارملة غريبة ما هياش يهودية خالص، حاضر. فنبسط حاجة كده وتقول يعني ازاي انا واحد راجل واحدة ست تصرف علي وتوكلني، يعني ده حتى ما فيهاش اي صفة رجولة يعني، ها، ابسط حاجة كان ممكن يفكر فيها. ربنا قال كده، حاضر يا رب، خلاص مش كده. الانسان اللي هو بيسل، تعالوا شوفوا مثلا كده، نشوف واحد كان ماشي بدماغه شوية وبعد كده سلم ارادته لربنا، واحد زي بطرس الرسول، ها، ماشي بارادته، انت تموت انا اموت عنك، ها، الارادة بتاعته متوازية مع مين، مع ارادة ربنا، مع ايه الاتجاه، واحد موت، ها، لكن حاطط نفسه ايه اله مع ربنا كده، هيموت عن مين، عن المسيح، ها، انت هتموت عني، طب انت هتنكرني قبل ايه ما يصيح اديك مرتين، تنكرني ثلاث مرات. هو بعد ما خد العلقة وخد الدرس، ها، يقول له تحبوني يا بطرس، تسلم يا رب اني احبك، ابتدى ايه المشيئة تنطبق. بعد كده هو اللي ماشي بنفسه الايه للصلب بعد كده، مظبوط. طيب وبعدين خدوا مثال ثاني، العذراء مريم مثلا. العذراء دي ما كانش فيه في دماغها خالص ان هي ايه تخلف ولا بتاع ولا تحبل ولا حاجه من الكلام ده خالص، دي عايزه بتوليه. يوم ربنا يطلب منها طلب اعجب مما ممكن ان البشريه كلها تتخيله او تصدقه، ثم هي تقول له ايه؟ ليأكل ليك قوي حاجه. طب وفين ارادتك؟ ما تقولي لا انا عايزه بتوليه، يعني ايه ازاي الكلام ده؟ لا ما وقفتش ولا واحد لتاكل ما شئت، خلاص خلصت الشغلانه. فدي امثله. لكن ازاي انت مشيئتك تتفق مع مشيئة الله؟ في كم نقطة كده هوت ممكن تساعدك شوية. اول حاجة لازم تبصي وتفكري بعين ربنا وفكر ربنا مش بطريقتك انت. يعني ايه؟ يعني حط ربنا مكانك في اي موقف، هو في مكانك يتصرف ازاي في الموقف دوت؟ زي ما هو يعمل وليه امين لتكن مشيئة. ده تدريب. خدي تدريب تاني، اللي عاوز يقول لتكن مشيئتك يعني مسلم حياتي كاملا لربنا ومليش إرادة خاصة. بدام كلمة مليش إرادة خاصة يعني ما بصش بقى لاحتياجات الجسد ولا احتياجات البيت ولا أي احتياجات، ربنا هيدبر، وعد منك يا رب انك انت هتدبر، خلاص خلصت الشغل انا لتكن مشيئتك. يعني ممكن في انسانه كده هوت وهي واقفه بتصلي ها وعماله تتخانق من اجل اسرتها، ثم تسمع صوت ربنا الحلو بيكلمها ويقول لها ولادك انا مسؤول عنهم. تقول له امين يا رب تكن مشيئتك. خلاص الدنيا مهما تتشل وتتهبط تقول له دول ولادك، مش انت قلت هتهتم بيهم؟ خلصت الشغلانه انت تتصرف. في ازمه ماليه انت تتصرف، مش انت قلت دول ولادك وانت هتتصرف؟ خلاص لتكن مشيئتك. ولد تعب وهيموت لتكن مشيئتك، هو ابنك عايز تاخده عندك لتكن مشيئتك خده، عاوز تخليه خليه لتكن مشيئتك. عمليه تسليم ايه كان حته التسليم الكامل كمان بتحتاج منك انك انت تعرفي قوه الايد اللي انت ماسكه فيها وهتسلم لها ها في قيادة حياتك. لان ايد ربنا دي مش اي ايد بقى، ها ايد ربنا دي مش اي ايد. لما تيجي تقولي له كده وانت واقفه بتصلي لتكن مشيئتك، ها بص الايد ديت اللي ياما صنعت بقى معجزات ووقفت البحار ونزلت امطار ونزلت نيران ونزلت فيضانات، وهي دي الايد اللي نزلت حجاره، ودي الايد اللي هي بتدي البركه، وهي اللي شافت الامراض واللي خرجت شياطين وقومت موتى كل حاجه. هي دي الايد. لو كده لما تيجي تقولي له لتكن مشيئتك كده وتبص في ايده كده هوت وتلاقي نفسك كده منقوشه كده هوت جنب الجرح كده على ايده وعلى كفه، تقولي له يا لا ده انت تكن مشيئتك بالقوي. اه 100% ما من غير ايه؟ من غير تهاون. الموضوع محتاج منك جساره قلب شويه في عمليه تسليم المشيئه. لكن احنا نسلم المشيئة ونقول الموضوع ده بتاعك يا رب انا خلاص الموضوع ده انا سلمته لك، تخرجي من الصلاة من هنا وده انك تقعدي تفكري طب اعمل ايه لو قالوا لي كده، ارد ازاي، طب اتصرف ازاي، طب اروح لمين، طب اروح لفلان يا ابونا يمكن بقى مش يمكن ربنا مسخره عشان الموضوع، طب وقال لا اروح مش عارف ايه يا ابونا واعمل كت وكت وكت ونوصي مين ونوثق مين، مش يمكن ربنا مسخرهم، احنا مسلمين له يا ابونا الموضوع بس يعني عايزين. ده نظام تمحيك. نظام ايه؟ تمحيك. كلمة لتكن مشيئتك ما فيهاش الكلام ده خالص. انت الموضوع في ايدك يا رب، ها حيث قادني ايه اسم الصليب عليك، وعارفين الترنيمة كويس قوي هاي ليه، ها شاطرين احنا نقولها، ان في حرب او سلام امشي معك كل حين، ان مش عارف ولو الى جاسماني، ها جاسماني هتقولي له لتكن مشيئتك وانت عند جاسماني وانت في الطعنات وفي الصلب وفي الخيانه وفي الكلام ده كله هتقدر تقول له تكن مشيئتك؟ ها قولي انا ضعيفه بدل ما تقولي قولي انا ضعيفه ونعمته تسندني، بدل ما تقولي زي بطرس ده انا موت علشانك، قولي له لا انا ضعيفه ومحتاجه نعمتك تسندني، ها الإنسان اللي عاوز يسلم المشيئة كمان لازم يكون عنده طاعة كاملة. طاعة كاملة، تعملي كذا حاجة، ما تعمليش يبقى لو اتطبقت السماء على الأرض ما تعمليش، خلاص موضوع ما يحتملش تأويل. موسى نعم اضرب الصخرة تنزل لك مية، حاضر، مسك العصاية قدام كل شعب إسرائيل. لو كان فكر لحظة، لو ضربتها وما نزلتش وبات فضحت بجلاجة هيقولوا الراجل ده مجنون عمل ايه قدام الشعب ده كله، لو فكر لحظة ها انتهى. لكن إيمان وطاعة، نزلت المية يبقى لازم يكون في إيمان ولازم في ايه طاعة، لازم تطيعي. طب يا موسى نعم يا رب، كلم الصخرة تنزل لك مية، حاضر يا رب، راح ضرب الصخرة أطاع ما أطاعش، كانت النتيجة ايه؟ حرم من دخول أرض الموعد، خد عقوبة وإن كانت أرضية لكن نزلته درجة من قدام ربنا، مش كده؟ طب إذا كان دوت بيقول له كلمها راح ضربها نزل درجة، أمال أنا العند بتاعي اللي أنا فيه ده كله هعمل إيه؟ والمكبرة اللي أنا فيها دي كلها هعمل فيها إيه؟ وتكسير الوصايا ده أنا بمسك إيدي الهون ودش الوصايا دش كده، مش بكسرها بطحنها طح، ما الوضع هيبقى ايه؟ ها؟ اللي عاوز يقول لتكن مشيئتك يا حبايبي دوت انسان، انسان يكون عنده طاعة كاملة وايمان وواثق في الايد القوية اللي هو ايه شغال معاه. وعشان تقدر تقول لتكن مشيئتك كمان لازم تبتدي تستحملي شوية عشان تذوقي خبرات مع ربنا في حياة التسليم. بيعجبني سيدنا قوي لما يجي يقول للمسكين الدياكونية اخوة المسيح يقول لهم ايه، ما تخزنوش حاجة، فضوا بسرعة المخازن عشان ربنا يملى تاني. ايمان، ربنا عارف، هو عارف ان ربنا هيبعت، يبقى هيبعت زي المعجزة اللي حكاها الانبا رافائيل عن قداسة البابا، يقول كده هو جه واحد في دير الانبا بشوي من الاباء، يا سيدنا عايزين 25 طن اسمنت، قال له عايز نوعه ايه؟ قال له بورتلاندي، قال له عايز 25 ولا 50؟ قال له لا 25 كفاية، راح رفع العكاز بتاعه كده في الهواء قال له يا كتب كده يا رب عاوزين 25 طن اسمنت بورتلاندي بس. لا ايه بس لا خلاص. لما اجي انا بقى كده هو اقف اصلي واقول له لتكن مشيئتك، ابتدي كده هو يبقى ليا بقى افكار واتجاهات جوه كلمة لتكن مشيئتك. بمعنى ايه؟ يعني كده هو ممكن اقف عند كلمة لتكن مشيئتك وابتدي اتخانق مع ربنا واقول له ايه مشيئتك يا رب في حياتي؟ انت خلقتني الهدف، والهدف دوت قاله بولس الرسول لكي تكونوا قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. طيب انت يا رب يسوع المسيح مشيئتك ان انا اعيش معاك في تسبيح وفي محبة كاملة، اذا كانت هي دي مشيئتك طب يا رب سيبني ليه ضعيف؟ ابتدي تخانق بقى مع ربنا علشان يديلك الايه الهدف من حياتك، لان هو خلقك لمشيئة خاصة والغرض خاص. شوف يا ماما، ربنا يوم ما يبعتك في اي مكان، في اي عمل، في اي كليه، في اي بلد، في اي حته، لا يمكن يكون بعتك كده هو بالصدفه، ولكن بعتك لهدف، لاجل رساله، لازم تتممي الرساله اللي هو بعتك ليها، لازم تتمميها وتركعي وتصلي وتتذلي قدامه وتقولي له هي مشيئتك اللي جابتني هنا وانت مشيئتك يا رب اللي تتمم عملك، وتركعي وتتذلي قدام ربنا ان هو يتمم عمله ويتمجد اسمه فيكي في العمل المكلف اليكي او في المكان اللي انت رحتيه. لما تيجي تقفي وتصلي كده هو وتقولي لتكن مشيئتك، برضو يهمني انك انت تبص كده هو لمشيئة ربنا الحلوة في خلقة الانسان وازاي خلق كل شيء لاجل راحة الانسان. واحد يجي يقول بس ازاي ابونا كل شيء لراحة الانسان واحنا شايفين تجارب كتير والام كتير وامراض كتير ومحن وحاجات صعبة خالص، الحاجات اللي موجودة دي كلها جد سبب للخطية وكثمرة للخطية، وعلشان يدي ولاده بركة، لأن إحنا الإرادة بتاعتنا بقت منفصلة عن إرادة الله، فيبتدي يهذب الإنسان علشان يدخله في دائرة محبته. يعني بمعنى تاني أقولها لكم كده هوت، وبعدين ناخد أمثلة في حياة القديسين، ناخد مثال عملي. يعني في يوم من الأيام كان في إنسان عايش عيشة مش كويسة، وجايب أصحابه عمالين بيسكروا ويعملوا كلام مش مظبوط، وسطلتهم العملية وقالوا ناخد مركب ونطلع نتفسح في عرض البحر. الكلام ده كان في اسكندرية، وخدوا المركب وطلعت، وطبعا عمالين بيعملوا حاجات ما تمجدش اسم ربنا. حب قامت نوة، المركب اتقلبت، كل واحد اتعلق في حاجة، كلهم غرقوا إلا هو نادر كده وقال له يا رب لو انت انقذتني هرجع عن كل الشرور بتاعتي دهية وهمشي حياة تانية خالص. وبالفعل طلع من البحر ناس انقذوه بعد 3 ايام، ودخل الأوضة بتاعته من غير اكل من غير حاجة خالص، واعتكف وقعد يصلي ويبكي على خطاياه ويقول له انت انقذتني، مرضتش تهلكني الهلاك الابدي، انت ليك مشيئة يا رب. وابتدى ايه يصلي ويقول له انا مش هخرج من هنا غير لما تقول لي انك انت قبلت توبتي، وقعد يتخانق مع ربنا، وقعد على كده 5 ايام تانية من غير حاجة خالص. بقى مطولت وبقى منظره صعب وشعره ما بيغسلش وشه، وكان حالته صعبة قوي مع الانهاك بتاع البحر والحاجات دي كلها وقلة الاكل، بقى شكله صعب. في يوم من الايام الكائن اللي ماسك المنطقة رايح يزور اسرة في اسم شارع من الشوارع، والشارع دوت اللي ساكن فيه الاخ ده يشبه قوي في الاسم الشارع اللي نزل ابونا، وابونا ما يعرفش ان هنا في اسره مسيحيه خالص، فابونا غلط في اسم الشارع، فهو رايح لاسره فلان رقم كذا الدور الفلاني، فدخل الشارع الثاني اللي هو ايه فيه الراجل ده للبيت الفلاني الدور الفلاني، رن الجرس وهو طالع يقول يا رب انا البيت ده كاني ما شفتوش قبل كده، مع ان الناس انا جيت لهم قبل كده انا اتلخبطت ولا ايه؟ اما اسال خبط بس لا طالع له دوت بشكله ايه؟ صعب قوي. فابونا لمح نتيجه مسيحيه كده وصوره على الحيط، يعني قال طب كويس ربنا جابني هنا علشان ايه؟ في بيت مسيحي ما اعرفش حاجه عنه. فبص لقى اللي واقف على الباب يقول له انت جاي ليه؟ جاي ليه؟ على الباب كده. طب قول لي اتفضل افتح من السلم. قال له خش. جاي ليه؟ قال له يا ابني طب اقعد اخد نفس اقعد. جاي ليه؟ قال له يا ابني انا مش هقول لك انا جاي ليه غير لما تقول لي انت عامل في نفسك كده ليه؟ ايه البهدله اللي انت فيها دي؟ ايه جرالك ايه؟ فيك ايه؟ فابتدى يبكي وينهار، وابتدى ايه؟ يقول لابونا كل الايه؟ الحكايه بتاعته والخطايا بتاعته. راح ورب ابونا قال له ده ربنا بقى بعتني النهارده علشان اقول لك ان هو قبل توبتك يا ابني، واداله التحليل وقال له تعالى يلا عشان ايه بكره الصبح تجيلي في القداس عشان تتناول، بس احلق دانك كده وكل لقمه كده هو عشان تسند قلبك تقدر تيجي، ابعت لك حد ياخدك. ودي كان مشيئه الله ان الحته بتاعته دهيت كانت سبب ايه، وهذا الانسان اصبح من الناس الممتازين والخدام. هنكمل لغاية معادنا بتاعتنا. المهم قصة تانية من ضمن القصص اللي هي بتوضح لنا مشيئة ربنا في حياتنا، يعني احكي لكم موقف عشان تشوفوا مشيئة ربنا ازاي جميلة وحلوة. في يوم من الايام كنت ماشي في حتة في مصر اسمها حتة قريبة كده بعد سكنات المعادي، مش عارف اسمها عزبة ايه كده، مش مهم يعني، حتة جنب ترعة بيسموها ترعة السيل، ترعة مخصوصة عشان لو جات السيول تمشي فيها يعني. كنت رايحة ازور اسرة كده بسيطة يعني، وبعدين كانت والدتي معايا، فكان في فحت مجاري، ركنت العربية برة، دخلنا مشوار على ما وصلنا. فقلت لصاحب البيت تعالى يا ابني والدتي تعبت من المشوار، تعالى نجيب العربية ودخلني من اي حتة ايه ندخل عليها على جنب البيت يعني. فجي سلكني، والمهم واحنا ماشيين عدينا قدام مجموعة ورش مسكوني شوية عيال وقعدوا يشتموا شتايم وحشة وقالوا حاجات صعبة، والاسطوات بقى قاعدين على ايه باب الورش وعمالين يضحكوا ويكركعوا. انا ما اهتمتش يعني، الشيطان عمال يهوهو، ما اهتمتش ومشيت. فالولد لقيته ابتدى يبكي ويقول لي انا اسف جبت لك البهدله، ده الاباء عندنا في المنطقه ما بيرضوش ينزلوها، بقالهم سنين ما نزلوهاش بسبب الايه، بسبب الموضوع دوت. قلت له لا يا ابني، طب واحنا نستنى ليه؟ لا احنا نحل المشكله ده، هي ربنا يحلها. المهم جبنا العربيه ورحنا موقفين عند محل، اشتريت ايه كيس ملبس كده هو فيه 200 حبايه، ورحت راجع ركن العربيه واخد الواد تاني ورحت رايح. العيال لقوني ايه في وسطهم، بفتح كيس الملبس، تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا، خد انت وهو يا بابا الملبس. العيال طبعا اتلهوا اتكلبشوا الاسطوات، كل واحد دخل مكانه عمل نفسه بيشتغل اي حاجه، كل واحد لما نفسه. والعيال اللي هو مش عايز، اللي هو ما باكلش، اللي هو مش عارف ايه، واللي يخاف واللي يكش واللي يجري. قلت له تعالى يا بابا، تعالى حبيبي، انتوا عيال حلوين خالص. المهم بصيت لقيت ايه، طلع لي واحد من الاسطوات في حاجه يا حاج. قلت له لا ابدا، لا ابدا، مفيش حاجه خالص، ده عشان الاولاد دول متربيين وحلوين ومؤدبين جدا، ده انا بكافئهم وبديهم ملابس، خد يا ابني يمكن مكسوفين ياخدوا مني. اهو يا بابا بص، فتحت واحده ورحت حطيتها بوي، ده حلو خالص، خد يا ابني اديهم، خد يا ابني مش عارف. وراح ايه، راح رامي لهم شويه ايه ملبس على الارض، جري زي الايه البتوع ده يلقطوهم من على الارض. في حاجه يا حاج؟ قلت له لا ابدا، انا بس جاي اعتب عليكم، انتوا بتهزقوا الاسلام في وسطكم ليه؟ يعني ايه؟ اتلموا بقى ايه الاسطوات، والستات ابتدوا يطلعوا في البلكونات والعمليه خلصت. ها؟ فقلت لهم انتوا بتهزقوا الاسلام، انتوا عمالين تقولوا الدين معامله، لما انا اكون ماشي وشويه العيال يسبوا لي الدين ويشتموا لي ابويا ويشتموا لي امي ويتفوا على ويضربوني بالطوب، اتعلموا الكلام ده منين؟ مش منكم انتوا يا كبار، وانتوا يا اسطوات قاعدين كلكم فاتحين بقكم وبتضحكوا على راجل دين بيتهزق؟ لو واحد شيخ من المشايخ ماشي في وسطيكم هتعملوا فيه كده؟ يبقى دينكم علمكم ايه؟ ما عندكمش غير قله الادب. يبقى انتوا كده بتهزقوا الاسلام بتاعكم وبتنقصوه من عينينا، علشان كده احنا، ومع كده اللي انتوا بتعملوه مع كده ان احنا بنحبكم، لان انتوا غلابه ما انتوش فاهمين حاجه، لا فاهمين مسيحيه ولا فاهمين اسلام ولا فاهمين اي حاجه في اي حاجه خالص، ده انتوا غلابه الله يعينكم. طلع لي واحد حاج كده كبير في الدور الارضي، خير يا حاج ما تزعلش، في ايه؟ قلت له لا ابدا، حصل كذا كذا كذا، وانا بعتب عليكم ان كنتوا مش عارفين تربوا ولادكم ها وتظهروا لنا حلاوه الدين الاسلامي بتاعكم. بتقول احنا سمحت الاسلام، انا لا شايف فيها سماحه ولا شايف فيها اخلاق، ومش شايف فيها غير قله ادب. انتوا بتصغروا الاسلام في عينينا وبتصغروا محمد بتاعكم في عينينا، ليه تخلونا نحتقركم في يوم من الايام؟ تجبرونا على كده ليه؟ احنا بنحبكم. سمعتوا لفظ خرج مني غلط، شتمت ولد، ده انا بقول للنسطه ادي لولادنا لبس، قاعد يشتمهم بابوهم وامهم لانهم اتربوا على كده، طريقه تربيتكم غلط وحياتكم غلط، والاسلام ما عرفش يوصل لكم السماحه الحلوه والاخلاق الحلوه. ده عيب في الاسلام ولا عيب فيكم؟ قال لا ده عيب فينا احنا، الاسلام ما فيهوش حاجه. قلت له يبقى من فضلكم علموا ولادكم ازاي يحترموا اللي اكبر منهم، على الاقل بلاش انا راجل دين، يحترموا اللي اكبر منهم ويكونوا ناس محترمه، عيب ما تصغروش نفسكم وتصغروا اسلامكم في عينينا. عداك العيب يا حاج دي عندي انا يا مولانا، ما تزعلش حقك عليا، تعالى لازم تيجي تشرب حاجه. قلت له كتر خيرك، مشروبك وصل، متشكيه مش عايز حاجه. فجاي ماشي، جاي ماشي، فشبط معايا اتنين من الاسطوات. طب لينا سؤال يا حاج، نعم، ينفع واحد مسلم يتجوز واحده مسيحيه؟ قلت له انا هسالك سؤال. قال لي ايه؟ قلت له تفتكر واحده لا هي باقيه على ابوها ولا امها، ولا باقيه على سمعتها، ولا باقيه على دينها، هتحافظ على جوزها وتحافظ على حماها وحماتها وتحافظ على دينها اللي هتدخله؟ الانسان اللي زي دي انسانه زانيه وضيعه، دي محتاجه تتربى من جديد، ولو قلت لي عليها ده انا همسكها اسففها التراب. انا بقى حبيت اصغر له العمليه ايه، ها يعني، علشان ما افتكرش يعني انا مش مشكله، احنا بالنسبه لنا كلبه وماتت مش مشكله عندنا، لكن اللي زي دي عايزه تتربى دي ما تشرفكش، مش هتستر على بيتك، زي ما هي خانت ابوها وامها هتخونك انت وهتبيعك انت وهتدخل رجاله تانية في بيتك. اللي عايز اللي زي دي عايزه تتربى. قال لي يا نهار اسود، لا عداك العيب، لا لا لا بلاش، قول لي هي مين، قول لي هي مين وانا اوري لك هعمل لك ايه. خدت منه الاسم والعنوان ورحت متصل بالاسقف، قلت له يا سيدنا الوضع كيت وكيت وحصل كذا كذا كذا كذا، ومن فضلك نزل الكهنه بقى تاني في المنطقه الموضوع اتعالج، ونزلوا ولحقوا البنت والموضوع اتلم. يبقى مشيئه الله ايه ساعتها؟ هل بس للبنت دي ولا علشان المنطقه؟ ربنا بيتمجد، ربنا بيتمجد ايه من شويه شفايا، فاهمين ازاي؟ يبقى هذه هي اراده الله ايه قدسته، عشان بيحب اولاده اللي في المنطقه وعاوز يستر عليهم وعاوز يلزقهم في الكنيسة، عمل لهم قصة طويلة عريضة وشغلانة وبتاع. هو مش تمام من تدبير ربنا، هي دي شطارة مني أبدا، ده تدبير من ربنا الحلو اللي بيحب ولاده، علشان لما نيجي نقول له لتكن مشيئتك أعرف إن مشيئة صالحة، حتى وأنا بتشتت حتى وأنا بتبهدل مشيئة الله من وراها حاجة حلوة. خلاص، دي بعض أمثلة عملية علشان تعرفوا مشيئة ربنا. وتعالوا نشوف بقى حياة القديسين كده، افتكوا مشيئتك ديت وضعها ايه. في يوم من الايام مثلا احد القديسين الاحباش ليهم حياة عجيبة شوية، يعني ماشيين بنسكيات عالية شوية، يعني المغاير بتاعتهم ممكن تكون تجويف جوه شجرة، الشجرة عندهم ضخمة قوي، بيعملوا تجويف جواه وبيقعدوا فيه. الأكل بتاعهم بيجيبوا الموز وهو لسه أخضر يعملوه خرط، ها، ويسيبوه مجفف ويجوا يطبخوه، كل واحد ياخد مغرفة في اليوم بخبزة ناشفة، وهو ده أكلهم وهي دي عيشتهم مفيش غيرها، فعايشين في نسكيات عالية شديدة. فكنت مع أحد الآباء الأحباش دول، هو هنا في مصر، فبكلمه بقول له طب يا ابونا لما واحد بيبقى عيان ما بيروحش للدكتور؟ للدكتور؟ مين دكتور؟ ايه دكتور ده؟ قلت له ما عندكمش دكاترة هناك يا ابونا؟ قال لي في أبونا، في أبونا، حط ايده صلي ارشم صليب خلاص كل حاجة خلصت، في ايمان، في ايمان. تبقى ايه هي مشيئة الله هنا؟ ان الانسان اللي بيستغنى عن احتياج الجسد، والانسان اللي هو عايش قوة ايمان، كل شيء مستطاع ايه للموت، ما هي دي مشيئة الله. واحد مثلا زي ابونا بولس العابد كان ماشي في الصحراء في يوم من الايام وتاه، قعد 3 ايام تاي، ركع وصلى وقال لي يا رب لتكن مشيئتك، لو انت رايد ان انا اتوه هنا واموت هنا محدش يعرف عني حاجة والوحوش تاكلني، امين يا رب لتكن مشيئتك. بس لقى واحد واقف جنبه بدقن طويلة واصلة لنص بطنه كده، فراح رشم نفسه بالصليب ورشم ايه ابونا اللي قدامه، قال له انت تهت يا ابونا بولس؟ قال له تهت. قال له ربنا سمح انك انت تتوه علشان تيجي وناخدك عشان تتعلم طريق السياحة، انا اسمي ميخائيل السايح، عندي 140 سنة، وانا تلميذ لابونا بولس الكبير السايح، وده عنده 180 سنة. فابونا بولس ربنا ارشد انك انت مدعو لطريق السياحة، فهتيجي معايا نعلمك طريق السياحة عشان انت هتبقى تلميذ ليا. غمض عينك وحط ايدك على كتفي وما تفتحهاش غير لما اقولك. قال له حاضر. قاعد يقول قدوس قدوس قدوس، بص لقى نفسه في على جبل في الحبشه، ودخل عند ابونا جاي يدخل، قال له ارمي ريحه العالم بره. فهم على طول يعني ايه ريحه العالم، كان معاه محفظه فيها 3 جنيه، راح رمي المحفظه بره ودخل، قال له احنا ما نحبش ريحه العالم في وسطينا، ما تشيلش فلوس تاني، اول تدريب ليك في السياحه، حاضر يا ابونا اقعد لما نعلمك. وابتدوا يتلمذوه. اذا كان مشيئه ربنا ايه من توهانه؟ ها؟ مشيئته حلوة، ها؟ مشيئة الله قدستكم. مرة تاني أحد الآباء، نعم نعم، يوم الأربع الساعة 6 هتاخد 2 خادمات، هتروح مين بنات وكيف ماشي؟ فاضي؟ يوم الأربع الساعة 6 ربنا عوضك، هتوصلهم الخدمة وتجيبهم، يا المروحة فوق، شفت سوني عايزة ايه؟ المروحة فوق مع عم يوسف. خلاص كل ده بيتسجل. ما علينا. المهم مرة تاني احد الاباء عشان تشوفوا ارادة ربنا ازاي حلوة ولذيذة جدا، مع ان بتبقى فيه حاجات غريبة قوي. في يوم من الايام احد الاباء كان انا اوحش، صدقني انا اوحش، في يوم من الايام ابونا عبد المسيح المناهري بص لقوه ماشي في وسط البلد، كشف دماغه وعمال يصرخ ويقول تيجي في القطط يا رب، تيجي في القطط يا رب، تيجي في القطط يا رب، وعمال يصرخ. والناس قعدوا يقولوا الله الراجل ده اتجنن ولا ايه اللي جراله؟ والناس ابتدت تتريق على مين؟ على ابونا عبد المسيح المناهري. تاني يوم بصوا لقوا كل القطط ميتة اللي في البلد. اكتشفوا ان كان في وباء جاي هيحصد مئات من الناس، فده انه ماشي يقول ايه تيجي في القطط يا رب، راحت القطط كلها. ايه يبقى مشيئة الله اعلن لمين؟ لابونا عبد المسيح. الروح القدس اعلن لابونا عبد المسيح، خلى ابونا عبد المسيح يجري وايه ويقعد يتكلم ويقول كده، زي فاكرين قبل كده لما حكيت لكم على ابونا فيليمون المهاري ايام الغرار بتاعت 67، فاكرين؟ الله حكيتها هنا في الاجتماع. لما جت الغارات كانت الرادارات اتكسرت ومش عارف ايه، المهم منين ما يشوفوا حاجه زي نجمه ماشيه كده يعرفوا ان دي طياره. المهم فطياره قربت ناحيه ايه؟ ناحيه الدير، فجريوا الرهبان على مين؟ على ابونا عبد المسيح. الحق يا ابونا فيليمون، مش ابونا عبد المسيح، ابونا فيليمون، الحق يا ابونا فيليمون، والطياره جايه على الدير هتضرب الدير، الحق يا ابونا فيليمون. قال لهم تضرب الدير؟ هات العصايه يا ولد. مسك العصايه وراح طلع في وسط الحوش، هم يا ابو مار ها ارمي بعيد، ها ارمي بعيد، هم يا ابو مار ها ارمي بعيد. يبص له الدنات عماله تفرقع ايه يمين وشمال بعيد، ويبص له في اسرائيل ها يطلع بيان ايه حين الهجوم على موقع حربي في وادي النطرون، وهم من فوق شايفين لمبات مش عارفين ده ايه، ها تصدت لنا طائرات غريبه الشكل واجبرتنا على الفرار. ومسك العكاز، هم حيلك، شد حيلك يا ابو مقار، ها ارمي بعيد، ها ارمي بعيد. ايه ايه الشغل ده؟ طب شوفوا مثلا واحد زي الانبا باسيليوس مطران الاقصر، في يوم من الايام بيلف على الرعيه بتاعته، دخل بيت من البيوت بص لقى البيت مشرخ وحالته حاله خالص، ايه يعني اسخن من البيت اللي عندنا هنا ده، ها شايفين البيت اللي عندنا ده متشرخ ازاي؟ اللي جنب الكنيسه ده التاني كان اصعب منه. فجي كده هو دخل، ها يا سيدنا ادينا بركه وصلي لنا في البيت يا سيدنا. امال يا حبيبي تعال يا بابا تعال، يا ابانا الذي في السماوات. فابو يا سيدنا بيرفع عينه كده بص يا ريت مشرخ، فخلص صلاه له يا ابني ده البيت مشرخ. مشرخ يا سيدنا؟ قال طب مش هترممه؟ قال له منين يا سيدنا؟ قال له رممه لك انا يا ولدي. قال له يا سيدنا هتتعب نفسك ليه؟ انت كلك بركه ما تكلفش نفسك. قال له لا مش هنتكلف حاجه. راح مسك العكاز قال له ترمم وتعيش 100 سنه، وراح ضربه بالعكاز، بص لقى الحيطان بتتلم والبيت اترمم والحيطان اتلزقت بقت زي الفل. الله ده ترميم روحاني ده ولا ايه الحكايه؟ ها طب ايه مشيئه ربنا ان سيدنا يدخل اليوم ده؟ بينما في اسره حصل الكلام ده هنا في الزقازيق. الانبا متاوس كان راح يزور في يوم من الايام بيت، ودخل البيت كانت انسانه بسيطه جدا وتقيه جدا، ولكن جوزها كان صعب وحش عنيف. فسيدنا جاء الزوج ما كانش موجود، دخلته اوضه الصالون ليها باب لوحديها وخلاص، قالت له اتفضل ارتاحي سيدنا على ما يجي الراجل ونعمل لك لقمه. حاضر يا بنتي. سيدنا عمال يصلي، جه الراجل من اللي عند الجو يلا صفتك يلا نعتك، ومسك سيدنا بهدله بهدله صعبه صعبه صعبه حاجه ما تتوصفش. سيدنا خرج وقال لهم يكون البيت ده هو ملعون، تيجي الست وتعيط وتبكي عند رجليه يقول لها انت يا بنتي اللي هتخلصي من البيت ده والبيت كله هيتقدم. الراجل بولاده وشافوا مرار في حياتهم وولاد ولادهم لغاية النهاردة، وهم بنفسهم اللي بيحكوا لي الموقف ده ضايقين مرار لان اللعنة وجدت في هذا البيت. يبقى ما نستهترش بالكهنوت لان مشيئة الله صالحة، لكن لما نيجي نتعدى حدودنا وقف عند حدك. ها كل حاجة وليها ايه حاجات. فمشيئة الله باستمرار مشيئة صالحة، ويغير على اولاده جدا، وخاصة لو واخدين درجات كهنوتية يغير عليهم، ولو واخدين درجات روحية عالية يغير عليهم، ها ولو عايشين بتولية يغير عليهم جدا، ويحافظ على اولاده ويأدب اي حد يتجرع على اولاده. زي مين؟ زي مثلا القديس الامبراطور فريداتا لما جه قبضوا على القديسة، مين بقى الشاطرين يقولوا لي اسمها ايه اللي هي زقته وقعته ديت؟ اريبسيما، قديسة اريبسيما على ما اذكر. كانوا قبضوا عليها وودوها عشان ايه جميلة وكانت رهبة، فحاول انه هو ايه يعني يعمل حاجات مش كويسة كده هوت، وهو بطل جيوش راحت طلبت معونة من الله زقته راح وقع على ظهره فاتخزى قدام الايه الجنود بتوعه، وازاي يبقى ايه قائد قوات وجيوش وبتاع وحتة بيت مفعوصة تكعبله وتوقعه. ها فحكم عليها بالتعذيب لما ماتت. ها واستشهدت، هو لبسه شطان وقعد يتعذب جامد جدا جدا، ولما سفك دم العذارة اللي كانوا معاها ربنا انتقم منه انتقام صعب جدا. ها هو وبنته، هو وبنته، وظهرت قديسة لمراته قالت لها بسبب العذارة ربنا قدبه ومش هيرفع عنه غير لما تخرجوا القديس إيريغوريوس ها من البئر اللي انتوا رامينه فيه من 15 سنة. كانوا فاكرينه تنيح، لكن ربنا كان معين واحدة أرملة تقول مين الأنبا إيريغوريوس. مشيئة ربنا الأنبا إيريغوريوس يعيش 15 سنة في بئر، ومشيئته يدبر له أكله واحتياجاته، ومشيئته ان اريبسيما تنال اكليل الشهاده وتنتصر على مين تريتانا، ومشيئته ان هو القديس إيريغوريوس يطلع تاني عشان ايه يشفي مين ويرجع تاني للبروشيتا. مشيئه ربنا دي مشيئه عجيبه، ما اعجب احكامه عن الفحص واحكامه ايه. لو انت وقفتي قدام كلمه لتكن مشيئتك ده هي، هتشوف مشيئه ربنا تملي صالحه، حتى لو ما هياش حاجات على مزاجك وشايف ان من وراها ايه شر على حسب فكرنا السطحي البشري، لكن مشيئة الله ايه مقدسة وطاهرة. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بمشيئة الله. اذكرونه صلواتكم لله احنا المجد دايما ابديا امين.